السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: المسألة السادسة، المندوب من حقيقة استقراره مندوبا أن لا يسوى بينه وبين الواجب، لا في القول ولا في الفعل، كما لا يسوى بينهما في الاعتقاد، فإن سوي بينهما في القول أو الفعل فعلى وجه لا يخل بالاعتقاد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن اعتقاد الواجب يختلف عن اعتقاد كونه اعتقاد الفعل واجبا، كونه واجبا يختلف عن اعتقاد كونه مستحبا. اعتقاد كونه واجبا من لازمه أن يأثم بتركه ويشتد حذره من تركه، لأنه يأثم بتركه. أما كونه مستحبا فالأمر فيه أخف، لأنه لا يأثم بتركه، هذا من حيث اعتقاد الفعل والترك. فلا شك أن الناس يهابون الواجب، ولا يهابون المستحب. نعم، يحرصون على فعل المستحب تقربا إلى الله جل وعلا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لكن ليست هيبتهم له مثل هيبتهم للواجب، كما أن هيبتهم للمحرم واجتناب المحرم أشد من هيبتهم لاجتناب المكروه. وأيضا المحرمات تتفاوت، فهيبة بعضها مما وصف بأنه من الكبائر أعظم من هيبة ما دون ذلك. وقل مثل هذا في درجات الواجبات ودرجات المستحبات ودرجات المكروهات. الإنسان يحرص من المستحبات على ما حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا، وقد يخل ببعض ما تركه لسبب، قد يترك بعض الأشياء لسبب من الأسباب لأن ليست واجبة ولم يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرها أخف، وهذا يجده كل إنسان من نفسه. لكن يعتمد المستحبات ويحرص عليها ويلتزمها كالتزامه للواجبات، بحيث إذا رآه من لا علم له أو لا علم عنده قال هي مستوية، ينبغي أن يترك أحيانا، لا سيما من يقتدى به ليعرف أن هذا العمل لا يساوي ذاك. نعم. وبيان ذلك بأمور: أحدها أن التسوية في الاعتقاد باطلة باتفاق، بمعنى أن يعتقد فيما ليس بواجب أنه واجب، والقول أو الفعل إذا كان ذريعة إلى مطلق التسوية وجب أن يفرق بينهما، ولا يمكن ذلك إلا بالبيان القولي والفعل المقصود به التفرقة، وهو ترك الالتزام في المندوب الذي هو من خاصة كونه مندوبا. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ومبينا للناس ما نزل إليهم، وقد كان من شأنه ذلك في مسائل كثيرة، كنهيه عن إفراد يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام، وقوله لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته، بينه حديث ابن عمر قال واسع بن حبان: انصرفت من قبل شق الأيسر ابن حبان انصرفت من قبل شقي الأيسر، فقال لي عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قلت: رأيتك فانصرفت إليك. قال: أصبت، إن قائلا يقول انصرف عن يمينك، وأنا أقول انصرف كيف شئت عن يمينك وعن يسارك. وفي بعض الأحاديث بعدما قرر حكما غير واجب: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. في حديث مشتمل على جمل كثيرة: من اكتحل فليوتر، من أحسن، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومعه جمل كثيرة جدا. لا شك أن فعل المندوب مستحسن ومستحب، لكن من تركه فإنه لا يلام، ودون ذلك ما يعد من خلاف الأولى، ما يعد من جملة خلاف الأولى، هو أقل من المندوب، فيحرص على المندوب أكثر مما يحرص على هذا النوع مما يتقرب به إلى الله. نعم. وقال الأعرابي: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. لما ذكر الصلوات الخمس والصدقة والصيام، الزكاة المفروضة والصيام والحج، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. القدر الزائد على ذلك مستحب، إن أتيت به أثبت وأجرت، وإن تركته فلا شيء عليك. نعم. وقال: لما سئل عن تقديم بعض أفعال الحج على بعض مما ليس تأخيره بواجب: لا حرج. قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج، مع أن تقديم بعض الأفعال على بعض مطلوب، لكن لا على الوجوب. تقديم بعض الأفعال على بعض كما جاء في حجته عليه الصلاة والسلام، لما وصل إلى منى رمى الجمرة، ثم نحر هديه، ثم حلق شعره، ثم أفاض فطاف، ثم سعى. هذا الترتيب كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وقال: خذوا عني مناسككم، فهذا هو المستحب، لكن لو قدم بعضه على بعض لا حرج. نعم. ها؟ حديث أسامة بن شريك ومتكلم فيه عند أهل العلم، يحكم عليه أكثرهم على أنه ليس بمحفوظ. نعم. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، وحرم صيام يوم العيد لئلا تلحق برمضان، وجعل من ذلك الإمام مالك صيام الست، فكرهها خشية أن تلحق برمضان. نعم. ونهى عن التبتل مع قوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا. ونهى التبتل الانقطاع للعبادة وترك أمور الدنيا بالكلية، ومن ذلك النكاح، ترك النكاح تبتل، يقال لمريم البتول، مع أن المنهي عنه يختلف عن المأمور به. نهى عن التبتل جهة منفكة، ما نهى عن التبتل الموافق لحقيقة التبتل المأمور به، بل الجهة منفكة. نعم. ونهى عن الوصال، وقال: خذوا من العمل ما تطيقون، مع أن الاستكثار من الحسنات خير، إلى غير ذلك من الأمور التي بينها بقوله وفعله وإقراره مما خلافه مطلوب، ولكن تركه وبينه خوفا أن يصير من قبيل آخر في الاعتقاد. ومسلك آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قالت عائشة: وما سبح النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. جاء الحث على سنة الضحى، ووصية النبي عليه الصلاة والسلام جمع من أصحابه أن يصلي الضحى، ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها ولو علانية، يعني ما فعلها علانية بحيث صح نفيها، وإلا فالأصل أنه يفعل المستحبات التي أمر بها، إلا إذا خشي أن يظن وجوبها فتشق على الناس، وقد يفعل الشيء ثم يندم عليه، لأن الناس يريدون أن يوافقوا فعله عليه الصلاة والسلام، فيشق عليهم كدخول البيت، ندم على ذلك، دخل الكعبة ثم ندم على ذلك، لئلا يتدافع الناس إلى البيت ويظنونه من النسك ويحرصون عليه. وجاء الحث على العمرة في رمضان، وأنها تعدل حجة معه عليه الصلاة والسلام، لكنهم اعتمر في رمضان، لأنه لو اعتمر في رمضان ايش سر الوضع؟ الآن اللي تشوفون زحام شيء لا يطاق، فلو توافق الفعل مع القول صارت وقت العظيم أشد من الحج. نعم. وقد قام ليالي من رمضان في المسجد فاجتمع إليه ناس يصلون بصلاته ثم كثروا فترك ذلك وعلل بخشية الفرض. نعم، في الليلة الثالثة ما خرج إليهم خشية أن تفرض عليهم، وهذا من رأفتي وشفقتي عليه الصلاة والسلام بأمتي، ثم أحيا هذه السنة عمر بن الخطاب فجمع الناس في رمضان على إمام واحد. نعم. ويحتمل وجهين، أحدهما أن يفرض بالوحي وعلى هذا جمهور. هذا هو المتبادل الذي تفرض عليه، ما في فرضية إلا بوحي من كتاب أو سنة. ومنهم من يقول أن تفرض يقتدي به الناس ولو لم يرد فيه نص، لكن الناس يتتابعون عليه ويرونه فرضا فلا يخلون به. نعم. والثاني في معناه، وهو الخوف أن يظن فيها أحد من أمته بعده إذا داوم عليها الوجوب، وهو تأويل متمكن، يعني له حظ من النظر قوي، لكن الأول هو الأصل، إذ لا فرض إلا بنص. نعم. والثالث أن الصحابة عملوا على هذا الاحتياط في الدين لما فهموا هذا الأصل من الشريعة وكانوا أئمة يقتدى بهم، فتركوا أشياء وأظهروا ذلك ليبينوا أن تركها غير قادح وإن كانت مطلوبة. فمن ذلك ترك عثمان القصر في السفر في خلافته، ترك عثمان القصر في السفر في خلافته وقال إني إمام الناس فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين فيقولون هكذا فرضت. وجماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن القصر سنة. نعم. وأكثر المسلمين على أن القصر مطلوب، وقال حذيفة بن أسيد ابن أسيد شهدت أبا بكر وعمر وكان لا يضحيان مخافة أن يرى الناس أنها واجبة. وقال بلال لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك. وعن ابن عباس أنه كان يشتري لحما بدرهمين يوم الأضحى ويقول لعكرمة من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس، وكان غنيا. وقال بعضهم إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة. كل هذا في حق من يقتدى به، لكن إذا تراخى الناس بالسنن اقتداء بمن يفعل هذا الفعل خشية أن تفرض، فيعود الأمر عليه بنقيض قصده، مثل هذا لا يلزم السنة. ها؟ شلون؟ هو ينظر جماعته، وينظر إلى جماعته يسدد ويقارب، إذا رأى الناس، لأن المجتمعات تختلف، بعضهم يفرح بالاقتداء بالفعل ويحرص عليه ويعض عليه بالنواجذ ولا يفرط فيه، بعض الناس يفرح إذا تركت. كم من شخص فرح لما سمع عن صيام عرفة لا يثبت حديثه، وقال باطل الكلام، لكن فرح الناس بصيام واحد يوم واحد ويكفر سنتين في الحديث الصحيح. لماذا؟ لأنه يوافق هوى. فبعض الناس من هذا النوع، وبعض الناس لا، تجدوه بس افتح له أدنى نسم في فعل يفعله، يفعل ما قبله وما بعده احتياطا له. الناس يتفاوتون، فإذا خشي من هذا النوع لجأ إلى الطرف الآخر، إذا خشي من هذا النوع ذهب إلى الطرف الآخر، وعليه يتوسط في أموره كلها. نعم. وقال ابن عمر في صلاة الضحى إنها بدعة، وحمل على أحد وجهين، إما أنهم كانوا يصلونها جماعة، وإما أفذاذا على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض. وقد منع النساء المساجد مع ما في الحديث من قوله لا تمنع إماء الله مساجد الله، لما أحدثنا في خروجهن ولما يخاف فيهن. لا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، الأصل ألا تمنع، لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة فدرء النفاس مقدم. تجد بعض النساء تأتي إلى صلاة التهجد مع سائق أجنبي مما يعد خلوة، ترتكب محرم لتأتي إلى المسجد تصلي مع الناس. نعم. والرابع أن أئمة المسلمين استمروا على هذا الأصل على الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل، فقد كره مالك وأبو حنيفة صيام ست من شوال، وذلك للعلة المتقدمة، مع أن الترغيب في صيامها ثابت صحيح لئلا يعتقد ضمها إلى رمضان. قال القرافي: وقد وقع يقول ذلك الإمام مالك، وهذا من الغرائب، ما رأيت أحدا من أهل العلم والفقه يصومه، العلماء متوافرون من سلف الأمة بالمدينة وما رأى أحد يصومه، هذا من غرائب الأمور مع أن حديثها ثابت. نعم. قال القرافي: وقد وقع ذلك للعجم. وقال الشافعي: في الأضحية بنحو من ذلك، حيث استدل على التشبيه أحيانا يكون بالفعل، فتجد الناس لهم مراسم معينة في سحور رمضان وفي إفطاره لا يغيرونها إذا خرج رمضان، يستمرون عليها حتى في الست، فيشبهون هذه الأيام برمضان، تجدهم يوقدون الشموع في المساجد ويجتمعون اجتماعات معينة في رمضان تستمر معهم في الست، فتتم المشابهة بين النفل والفرض، مثل هذا يعدل عنه. نعم. لكن ليس بعد ثبوت النص حتى وإن وقعت ممارسة خاطئة. وما عندنا شك أنها مستحبة، لكن ما تشبه بالفرائض. لا، ما تشبه، ما تشبه بالفرائض. أما التشبيه مثل في مائدة الإفطار مثلا، فطرهم في الست مثل فطرهم، يضعون الأكل مثل ما يفعل، ما في إشكال هذا. لكن مراسم العبادات، يعني كون الإنسان عرف أنه يتقدم في رمضان ويأتي قبل أذان مدة ثم يجي للست ثم ينقطع في اليوم الثامن، هذا تشبيه بحيث يظن العامي أنها من رمضان. نعم. لكن والله يقول خلاص ربط بعض المشروبات برمضان مثل التوت مثلا، بعض الناس إلا منه بعد رمضان حطوا توتك، ما طلع رمضان، فكونها تربط في أمور عادية في أكل وشرب ما هو مشكلة، لكن في أمور تعبدية بحيث لو دخل الداخل ظن أنه من رمضان، مثل ما قلنا كان يعتمد التبكير إلى صلاة العشاء قبل بساعة مثلا ثم يأتي في الست ثم ينقطع فجأة، الست مثل الثامن والتاسع والعاشر، وبعضهم يجعل المراسم حتى فيما بعد الست، ثامن شوال يسمونه عيد الأبرار، يسمونه عيد ويلتزمون فيه ما يلتزم في العيد ويهنئ بعضهم بعضا، لا شك أن هذا تشبيه، تشبه ينبغي أن يمنع. ولذا يقول شيخ الإسلام: وثامن شوال ليس عيدا للأبرار ولا للفجار. نعم. صلى الله عليه شيخ قول. هو إذا اضطرد منه التقديم وظن به الناس ما ظن أنه محل قدوة وعناية بالناس، فلو فرقها أو مرة قدمها أو مرة فعل كذا، لئلا يثبت في يرسخ في نفوس الناس شيء معين عن هذه الست. سم. هو لابد من البيان، لكن بعض الناس ما ينتظر أن تبين، متى تبين؟ تبين بعد الصلاة يسلم ويطلع، هذا موجود في الناس. نعم. وقال الشافعي: في الأضحية بنحو من ذلك، حيث استدل على عدم الوجوب بفعل الصحابة المذكور وتعليلهم. والمنقول عن مالك من هذا كثير، وسد الذريعة أصل عنده متبع مضطرد في العادات والعبادات، فبمجموع هذه الأدلة نقطع بأن التفريق بين الواجب والمندوب إذا استوى القولان أو الفعلان مقصود شرعا ومطلوب من كل من يقتدى به قطعا، كما يقطع بالقصد إلى الفرق بينهما اعتقادا. بعض الناس يقدم المندوب على الواجب لأنه اعتاد هذا المندوب، يقال له تجيء رسالة يقال في المسجد الفلاني جنازة، ثم يركب سيارته ويروح المسجد الفلاني وتفوتها الصلاة الفريضة من أجل أن يدرك الجنازة. هذا موجود، أو يقال فيه درس ويترك الناس ويترك إدراك الصلاة من أولها من أجل أن يحصل هذه الفضيلة. نعم. فصل. والتفرقة بينهما تحصل بأمور، منها بيان القول إن اكتفى به وإلا فالفعل، وهو أحرى بل هو في هذا النمط مقصود. نعم، هو أوقع في النفوس التفريق بالفعل، ولذا جاء الفصل بين النفل والفريضة ولو بكلام. نعم. وقد يكون في سوابق الشيء المندوب وفي قرائنه وفي لواحقه، وأمثلة ذلك ظاهرة مما تقدم وأشباهه. وأكثر ما يحصل الفرق في الكيفيات العديمة النص، وأما المنصوصة فلا كلام فيها، فالفعل أقوى إذن في هذا المعنى لما تقدم من أن الفعل يصدق القول أو يكذبه. يكفي بارك الله فيك. كثير مما ذكر هي من السنة المؤكدة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. بس العلة التي ذكرها لاحظ من النظر، يعني إذا الجهال اقتدوا به في هذا وتواطؤوا عليه ثم انقرض الجيل اللي يعرف الأحكام، معلوم من هذا يحتاج إلى تفريق ويحتاج إلى بيان، لأن الله أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا الناس ما نزل إليهم ويقوموا بواجب البيان نيابة عنه عليه الصلاة والسلام لأنهم وراثه. سم ها؟ دم النص موجود يحسن المسألة. شلون؟ النص موجود من هذه السنة. ما يدرون العوام، ما يدرون، اللي يدري ما يخالف، انت ما في إشكال، اللي يدري حامي ما يدري، ما يفهم سمع نص ولا شنب، شاف هالشيخ مواظب على هالسنة قال مثل الفريضة، ما عنده فرق. يعانون الناس من بيوتهم من عجائز بدأت تعبد لله الحمد وقبلت على الحفظ وعلى تتبع المحاضرات وكذا، وصار يخالف الواجبات بسببها. فلا بد من التفريق بين الواجبات وغيرها. سم شيء يعني يأتي الحث على العمل إجمالا ما يجي تفصيل، فالعالم فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين بفعله، والعالم يتلقى ويبين بفعله، العامي ما سمع نص ولا شيء، هو يناظر هالصورة.